السلام عليكم. بعض الأخوان في الفيديو السابق زعلوا مني خصوصا من المتابعين من السودان، وتحية كبيرة جدا لمتابعيني أخواني من السودان. زعلوا أني ليش ما ذكرتهم في دعوتنا، يعني أن رب العالمين يحفظ بلدان العربية اللي صاير فيها توتر. لا والله بالعكس، يعني السودان أطيب بلد وأطيب شعب، وأنا أصلا متابع جيد للأحداث اللي تحصل عندهم في السودان. وأنا فرحت قبل 3-4 أيام وصل خبر أن الحمد لله يعني بدأت تستقر الأمور، وبدأ يعني يتغلب الجيش النظامي على المتمردين، وأن في ناس فرحوا، يعني كثير اللي موجودين في اللي اضطروا أنهم يطلعون من السودان ويعيشون في أكثر من دولة خصوصا في مصر، أنهم فرحانين أنهم راح يرجعون. والله أنا فرحت وياهم، وحتى صرت أبحث ليش هم فرحانين. عرفت أنه والله في بعض المناطق تم السيطرة عليها وهدأت فيها التوترات الأمنية. الله يحفظهم ويحفظ عوائلهم ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم، وتزدهر جميع البلدان المتوترة. والله العظيم يعني إحنا لازم نحزن على جميع البشر في جميع أنحاء العالم. والله ما نرضى أي شخص يحزن، يفقد العزيز، يفقد أمواله، يفقد عمره وجهده ووقته علشان والله مشاكل سياسية ولا مشاكل هو أصلاً ما لها يد فيها. وقبل أن نبدأ قصة الليلة، اليومين الماضيين في الجزائر صار عندهم سالفة، وهذه عاملة ضجة بعد إلقاء القبض على ساحر جزائري اسمه الشيخ عبد الكريم. هذا طالع داهية الدواهي، سبب رعب صراحة. الشيخ عبد الكريم هذا يعيش في منطقة اسمها برج الكيفان، وكذلك شخص يعني يعمل على سيارة تاكسي خاص، وياخذ هالزباين من الطرق في مدينة الدار البيضاء الجزائرية. انتبهوا، ترى في دار البيضاء مغربية معروفة ذيك اللي هي كازابلانكا، وفي الدار البيضاء مدينة جزائرية تابعة أصلا لولاية الجزائر، فهو يشتغل في هالمدينة. بداية انكشاف شخصية هذا الساحر والصدمة اللي تبعتها بعدين واللي اكتشفوها السلطات الأمنية، أن هذا عبد الكريم أو الشيخ عبد الكريم كان يتجول في مركبته التاكسي ويشوف امرأة سيدة ومعاها بنتها تدرس في يعني في المرحلة الجامعية، طالبة جامعية، وهالبنت تدرس لغات أجنبية. أشروا له علشان يدورون تاكسي يوصلهم، وقف لهم ركبهم معاه، فقالوا له نبيك توصلنا لأحد الفنادق القريبة من المطار، هناك الظهر عندهم اليوم اللي بعده الامتحان البنت. والبنت متوترة وحالتها حالة. هذا أثناء سيرة في الطريق معاهم انتبه على الفتاة أنها متوترة، وشاف معاها كتاب وتحاول أنها تحفظ، ووالدتها تقولها ما يخالف خلينا نوصل ونرتاح وبعدين كملي دراستك، ما ينفع وإحنا في التاكسي. التفت عليهم قال البنت عندها امتحان وكذا، قالت أمها إيه نعم عندها امتحان، والبنت خايفة. قال العلاج عندي، أنا شيخ وراقي معروف جدا، والناس تقصدني من أقصى أنحاء البلد، يجون علشان أقرأ عليهم وأعطيهم ماي مقري، وبعد ذلك يعني يتشد عندهم الحالة النفسية وتصير واثقة من نفسها وعندها قوة ذاكرة من هالكلام. والبنت صدقت وطلب من الأم أن تعطي قنينة الماي، كان معها قنينة علبة فيها ماي، قال أعطيني إياها. صار يقرأ فيها يقرأ يقرأ يقرأ وقالها خلي بنتك تشرب وانت اشربي من عادي. المهم يوم اشربت البنت واشربت الأم، بدأ يطلب منهم طلبات غريبة، والمصيبة انهم كانوا ينفذون اوامره بدون ادراك، سيطر عليهم. هذا ساحر ومتعود، بس قال له كم كلمة وهذه من صجها بعد شربت. قال له اعطيني الشنطة اللي عندك، اعطته الشنطة. قال له اعطيني شنطة بنتك، اعطتها شنطة. صار يفتش فيها ويطلع الاغراض، وفي صور وفيه فلوس وفيه اوراق واثباتات خاصة، صار ياخذ ويحط بجيبه. بعدين شاف عند البنت شنطة فيها ملابس، فقال للبنت طلعي لي ملابسك الداخلية واعطيني اياها. والبنت مثل المسبهة، البنت اللي ما هي عارفة أنا أحب الحلم، وطلع الملابس ويأخذهم وقال أعطيني رقم تليفونك، كل ما أتصل عليك تلبين أو تنفذين طلباتي. قالت له حاضر، لين وصلهم إلى المكان اللي يبونه. انزلوا لا معهم لا شنطة لا كذا، كل شيء خذا من عندهم. بعدين بدت الأم تصحصح والبنت يستوعبون وش صار، وإحنا وين كنا وشون وصلنا إلى هالمكان هذا، وانجنوا. المصيبة الأكبر البنت أصلا عندها اختبار والمذكرات والكتب اللي كانت خايفة أن يضيع عليها الوقت كلها تركتهم داخل التاكسي، فصار الموضوع بالنسبة لها يعني حياة أو موت، مش هامها الشنطة والأغراض اللي فيها والصور أبدا. ويتوجهون إلى مركز الشرطة وذكروا لرجال الأمن الحادثة الغريبة اللي صارت معهم. رجال الأمن استطاعوا من خلال الكاميرات الموجودة في الفنادق القريبة من المطار المكان اللي وصلهم إياه، التقطت السيارة والبنات لما المرأة وبنتها لما نزلوا، ورغم اللوحة على طول طلعوا البيانات ويطيرون إلى بيت هذا الرجل ويقتحمونه، ألقوا القبض عليه. أخذوا عندكم هالصدمة، يوم دخلوا عليه في البيت ولا حاط له غرفة سرية كان متواجد فيها أثناء ما اقتحموا عليه البيت، ما انتبه، صاروا يدورونه ولا هو هذا اللي طالع لهم من الغرفة اللي بابها ما يبين بالحيط، حاطه وحاط عليه ورق جدران ومضبط الأمور. ألقوا القبض عليه ودخلوا للغرفة هذه ويحصلون على صور 7000 فتاة، صور مختلفة مصورهم وطابعهم على ورق ملون وملصقهم على الحيط وعلى الجدران، وعلى الحيط هي الجدران، على عامل مثل منشر للغسيل وحاط له ملفات. انجنوا. المصيبة وين؟ شنو نوعية هالصور؟ مصور شنو؟ جزء للشرطيات، للنساء الشرطيات اللي يعملون في الجهاز الأمني، يصور فقط الفتيات الشرطيات. 2 جزء للجامعيات، وين يتصيد الطالبات الجامعيات، وكأنه يصورهم خلسة وعاملهم ملف، وجزء لربات البيوت يصورهم من الشبابيك من البيبان من الأسطح وعاملهم ملف بروحهم، وجزء للفتيات القاصرات. رجال الأمن ما استوعبوا في البداية، أوه ليش يجمع صورهم؟ ولا فيه طلاسم وشعر وجلود وحركات غريبة وعظام؟ بالتحقيق قال لهم أنا ألتقط صورة الفتاة وأعمل لها سحر. قالوا شو معقولة؟ قال نعم، ألتقط صورتها بدون ما تدري هي البنت، طبعا أطاردها أشوف وين مكانها وين بيتها وين كذا، وأرجع أعمل لها الشعوذة. اليوم الثاني لما أروح لها فقط لما أشر لها بس البنت تجيني، اللي أبي أخذ منها سواء شرفها سواء أموالها سواء أطلب منها أي طلب، تكون كأنها مخدرة. انجنوا يوم سمعوا التفاصيل الصادمة، 7000 امرأة بياناتها بتفاصيلها بالتواريخ. المهم عامل ضجة الموضوع الآن في الجزائر، وهذا كان بفضل رب العالمين، ثم بفضل الفتاة اللي على طول ما استنت وراحت ويعني قدمت البلاغ واستطاعوا انهم يلقون القبض عليه. وجاري يعني الموضوع شوي يحتاج وقت. ونجي الى قصة الليلة، قصة الشاب اسمه هشام. هشام هذا يعيش في المغرب. وين في المغرب؟ في منطقة اسمها مول البركي. هشام مواليد 1986، كان طالب في الإعدادية في السنوات الأولى. وتعرفون عندهم يعني في بعض المدارس فيها يعني مختلطة، خصوصا السنوات الأولى من الدراسة. هذا هشام طاحت عينه على بنت اسمها آمال. آمال مواليد 87، يعني أصغر منه بسنة، لكن آمال ما تملك أي مقومات من الجمال أبدا، عادية البنت، جدا جدا عادية، صورتها موجودة، لكن الولد هذا تعلق فيها. ممكن تعلق فيها لأنه كان في مرحلة الإعدادية، ما عندها المقاييس مقاييس الجمال، لا إنها بنت يعني بنت وعجبتها بس، وكان الحب من طرف واحد فقط. أول سنة ثاني سنة كل سنة عن الثانية يتعلق في البنت بشكل جنوني، رغم إنه ما فاتح البنت ولا كلمها ولا بادلت الشعور ولا بينهم أي تواصل، فقط كان يطلع من الفصل ركضة بس يبي يشوف البنت وهي داخلة الفصل وهي طالعة وهي رايحة المقصف وهي بالساحة بس، لأنهم ما كانوا بنفس يعني فصل الدراسي. وهي كانت أشطر منه، متعدية مرحلة وهو سقط في أحد المراحل، فهي تسبق مرحلة. مشغول باله، وممكن نقول يلا بداية يعني صغير في العمر وفصل على البنت، لكن الزين فيه إنه ما يقترب منها ولا كلمها ولا، فقط يطالعها من بعيد لبعيد. لكن سنة عن سنة يكبر الولد ويتعلق فيها أكثر. المهم طبعا هالمدرسة اللي كان فيها اسمها مدرسة ابن خلدون، وعندهم أكثر من مرحلة إعدادية وبعدين اللي يعني احنا نسميها عندنا المتوسطة وبعدها الثانوية كانوا مع بعض. كبر معاه وانتقلت هي للمرحلة اللي بعدها، لكن كانوا في نفس المؤسسة فيشوفها وبدأ يراقبها بشكل واضح، وصارت هي البنت تنتبه عليه، مو بس هي، هي وصديقاتها يقولوا لها هذا ترى هشام دائما بس يطالعك من بعيد يناظرك يعني، وكأنه يراقبنا كأنه كذا، وصارت البنت تنتبه عليه وتعرف أنه فعلا يراقبها. حتى نهاية اليوم الدراسي تشوفها واقف عند الباب ينتظرها لين يجي أحد من أهلها يأخذها، لكن ما كان يكلمها أبدا، والبنت مطنشة ومكبرة رأسها ولا مهتمة بالموضوع. سنة سنتين ثلاث أربع ويجي عام 2006، هذه السنة تبي تنتقل أمال إلى مدينة آسفي، هناك تبي تروح إلى مدرسة داخلية يسمونها الخوارزمي، يعني تسكن في سكن لطالبات وتكمل دراستها، دراستها في شعبة الكهرباء. يوم سمع هشام أنها راح تترك المدرسة اللي هو فيها وأنها راح تروح إلى مدينة آسفي انجن، ما يقدر يروح وياها. هناك كذلك في قسم للبنين، لكن هو ما خلص دراسة وهو متأخر عنها بسنة أو ينجن. جت العطلة وصار يفكر شلون ما أقدر أشوفها وكذا، وفعلا انتقلت أمار، راحت إلى مدينة آسفي، هناك سكنت وتستعد للسنة الدراسية القادمة. وتجي في بال هشام فكرة علشان يكون قريب من آمال، راح صارح أهله في موضوع، قال لهم أنا ما أبي أكمل دراستي وأنا أبي أبدأ أعمل وبنتقل إلى مدينة أسفي علشان أدور على عمل وأصرف، وعلشان أشيل عن يعني أبوي كاهل المسؤولية والمصاريف وكذا. طبعا هو يبي يوهم أهله أن الموضوع موضوع أنه يبي يساعد أبوه، لكن ما حد كان يدري بالنية اللي كان مخبيها هشام، يبي يروح يكون قريب من البنت أمال. أبوه رفض، قال له مستحيل تكمل دراسة غصبا عنك، وشد عليه وصارت مش الولد يبكي وأبوه يضربه، مستحيل أخليك تترك الدراسة، ما بقالك إلا سنة واحدة. المهم قال خلاص أبتحمل هالسنة، وشد حيله وخلصها وانتقل السنة اللي بعدها وسجل، يعني ركز انه يسجل في المدرسة الداخلية اللي هي الخوارزمي، وخصوصا في شعبة الكهرباء بس قسم البنين، لان هناك عندهم سكن داخلي للبنات وجنبه للبنين، يبي يكون قريب منها يعني في نفس المؤسسة التعليمية. وفعلا انتقل وراح إلى مدينة آسفي، صار كل همه آمال، حتى آمال انصدمت لما شافتها السنة اللي بعدها، ويروح عندها ويطالحها وكذا، لكن خلاص كان ناوي إنه يصارحها بحبه، الحب اللي شالع قلبه صار سنوات وهو يراقبها ومتوتر وبس يشوفها يخاف، يعني صار فيه غصب ما هو قادر يتكلم يقول لها أنا أحبك ولا أنا والبنت عارفة، لكن البنت ما هي متقبلته من زمان، ما هي متقبلته يعني. المهم يوم شافته وبدأ يراقبها ولا وصار يسوي حركات غريبة، يعني يراقبها بشكل واضح، وصاروا حتى زميلاتها يكلمونها ويسألونها، وكثير طالبات فهموا أن هذا حاط عينه على آمال، وآمال مطنشته والولد صاير مثل المجنون، يعني 24 ساعة واقف لا يأكل لا يشرب، لك مهووس الولد. آمال لما راحت لل لمدينة آسفي في الخوارزمي كانت معاها صديقتين وساكنين معاها في نفس الغرفة، واحدة اسمها كريمة والثانية اسمها سكينة. سكينة وكريمة عارفين قصة هشام وقصة آمال، وقالت لهم ان هذا يعني من لما كنا في مدينتنا كان يراقبني وكان يطاردني وكذا، وما صدقت على الله اني انتقل وافتك منه، الحين لاحقني الولد يعني مهووس فيني. قالوا لها معقولة يعني منتقل وجاي هني فقط علشان يشوف؟ قالت نعم. يوم الايام راحت له كريمة صديقة امال، قالت له هشام انت شنو قصتك؟ قال شنو انا ما سويت شيء. قالت له ندري ان ما سويت شيء، انت معقول انك انتقلتني فقط علشان تشوف امان وبطل جربه؟ قال له الله يخليك والله انا احبها، انا ميت فيها، انا كذا انا كذا. اكد لها صحة كلام امان وقالت للبنت ما تبيك. قال لا انت شعرفك؟ البنت قالت لك ما تبين؟ قالت لا بس البنت ما عندها اي شعور تجاهك، وبعدين انت في مرة كلمتها تبادلت الكلام بينكم حب؟ قال لا بس انا يعني انا معجب فيها وانا. فصارت ايه الوسيطة بين امال وبين هشام. امال قالت انا ماني قادر اتحملها خلاص، وبدا يشوه سمعتي والكل صار يتكلم عني وبدا يشغلني ويقلقني، يعني صارت تشوفها في الفتره الصباحيه وقت ما تكون تدرس، وكذلك في الفتره المسائيه يوقف عند سكن الطالبات وينتظرها اذا طلعت اذا دخلت اذا طلعت من الشباك، يعني حياتها مكرسه حق امال. فصارت تضايق، قالت يوم الأيام لصديقاتها، قالت أنا لازم أشوف لي حل، خلاص أنا مليت وزهقت وهذا ما يفهم وهذا قصة. قالت لها كريمة أنا عندي لك فكرة، ليش ما تكلمينه وقولي له يا هشام ترى أنا مخطوبة وخلاص حل عني، يعني مخطوبة أنا على وشك الزواج، انتهى الموضوع وبعدين ما بيني وبينك أي شيء، يا أخي حل عني سببت لي رعب بنت. قالت والله فكرة حلوة. فعلا التقت لأول مرة آمال في هشام، قالت تعال أبي أكلمك. أول ما جاء قالت له أنت راكب حال أخوي هشام وراح جيت اليوم باش نقول ليك راح خطبني واحد الولد من عائلة وليده. قال شنو؟ قالت لي راني تخطبت خلاص حل عني. قال له مستحيل مستحيل انك تركتي الحب اللي انا يعني عايش فيه هالسنين كلها علشانك، وانا ما انام الليل افكر فيك وانا كذا وانا قصدي زواج، انا يعني ابيك تكوني. قالت له يا ابن حلال خلاص انا تخطبت وانتهى الموضوع، وبعدين انا ما عمري كلمتك ولا انت كلمتني. قال انا تركت اهلي وتركت كل ناسي وكذا وجيت لحقتك هنا فقط علشان اشوفك، انا احبك انا راح اخليك تعيشي ملك. قالت له حل عني الله يخليك حل عني. جو صديقاتها يوم شافوا الموضوع شد الكلام وصراخ صار بينهم، وصاروا يقولوا له انت مجنون انت فيك انت، وصاروا يزفون الكل يزفه، وطلع من المؤسسة التعليمية من المكان طلع وهو يبكي ومنهار وحالته حاله. إلى الآن حب من طرف واحد، هشام متعلق فيها بشكل جنوني. المهم وهو طالع يبكي ويروح إلى حي يسمونه عزيب الدرعي، هذا في سوق دائما مفتوح والناس دائما تحصل يعني كل اللي تبيه فيه، يعني سوق شعبي. ويشوف سكين، يبيعون سكين كبير يعني من السكاكين هذه، ويشتريها. الولد خلاص انفجر، مر عليه شريط حياته وشون كان يتعذب وشون كان يراقبها ليل ونهار ومطر وشمس وبرد وترك أهله ويعني أنت فهمت شون صار كوكتيل مشاعر عنده. أو يأخذ هالسكين أو يرجع للمؤسسة. متى رجع؟ رجع بعد انتهاء اليوم الدراسي. البنات يروحون إلى سكن مخصص للبنات والشباب لسكن مخصص للشباب. هو راح وين؟ إلى لأنه يقدر يدخل المؤسسة التعليمية، بدل ما يروح إلى سكن الشباب راح للسكن اللي فيه بنات. تسحب شوي شوي ودخل السكن وراح للجناح اللي فيه غرفة آمال. طبعا آمال تنام معها صديقتها سكينة وكريمة، وفي عندهم مثل القاعة في الجناح، في قاعة يدرسون فيها البنات قبل يروحون ينامون. وشاف البنات الثلاثة معهم آمال يدرسون قبل يروحون للغرف، فراح تخبى في حمام البنات، تخبى فيه ينتظرهم متى يخلصون دراسة وعلشان يستفرد في أمال بروحها. تخبى انتظر ساعة ساعتين، يدخلون بعض البنات يضربون الباب يشوفون الباب هذا مغلق لكن ما يرد على حد، جالس وساكت. شاف ان الوقت خلاص يعني اكيد انهم راحوا للغرفة وما في صوت، مبين يعني اغلبهم نايمين. فتح باب الحمام وتسحب لين وصل الى غرفة امال. شلون يدل الغرف وكذا، هو اصلا ساكن في نفس المؤسسة ويراقب ويعرف من الشباك هذه الغرفة الثانية او الثالثة في الدور الفلان، يعني عنده خبرة وعنده معلومات. اقول لكم 24 ساعة يراقب فيها. او يفتح باب الغرفة، المفاجأة ان البنات جالسين على السرير يسولفون مع بعض، مو نايمين، او توقع انه نايمين يعني، لكن ما يبي يرجع، خلاص عزم على جريمة مو فارقة معاه ينفضح ولا ما ينفضح. دخل عليهم وماسك هالسكين الكبير، والبنات انفزعوا بدأ يصرخون، قال لهم ولا كلمة، اطلعي برا انتي يا كريمة قصده على سكينة. طلعوا برا، اول ما طلعوا برا ويهجم على امال بالسكين، قال ما تبيني انا اعلمك. البنت من الخوف نزلت راسها جهة الارض، يعني عطتها ظهرها من الخوف، يعني تبي تحمي وجهها وكذا، وبدأ يطعن في ظهرها، طعنة طعنتين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع لين البنت خلاص، وعطاها طعنتين في الكتف وطعنتين في الرقبة من الخلف، طاحت البنت خلاص ما فيها روح، طاحت على ظهرها. يوم طاحت على ظهرها ويعطيها الطعنة القاضية في القلب، غرس السكين في صدر البنت. البنات برا يصرخون وقالبين دنيا وتجمعوا، وقاموا كل البنات اللي في السكن يصرخون. لما طلع عليهم كله دم هستروا من الصراخ، بدأ يركض، طلع من السكن ويركض يركض. أول ما طلع على الشارع ولا هذه دورية بالمصادفة، طبعا شافت واحد يركض طالع من المؤسسة التعليمية بهالليل وكله دم، طاردوه طاردوه لين ألقوا القبض عليه. وكان يعترف وهو يضحك، واعترف قال أنا أخذت يعني حقي وكرامتي والحب اللي عطيتها هي ما تستاهل، خانتني. من إيه؟ قال البنت أمال. يوم رجعوا للمؤسسة ولا البنات يصارخون طلبوا الإسعاف، لكن البنت كانت مفارقة الحياة واعترف بجميع التفاصيل، وكان هذا أسهل تحقيق يمر عليهم، ما خلى ولا بقى، كل شيء قال. قال أنا، وكان يعني منتشي ومبسوط أن تخلص منها. قال هذه عذبتني في حياتي ودمرتني لكن الصدمة أن اكتشفوا أن البنت أصلا ما أعطتها وجهها من أيام الإعدادية، ولا تعرفه ولا تعرف اسمه وتعرفه أن هذا معاها في نفس المدرسة، لكن ما بينه وبينه أي شيء، الولد متعلق فيها خلاص. الظهر عنده مشاكل نفسية وتطورت معاه. معكم بالطويلة أحالوا للمحاكمة، وبعد ما تم تداول القضية أكثر من جلسة، تم الحكم عليه بالسجن 20 سنة مع التخفيف والتخفيض، وخضاعة للعلاج النفسي. لكن شنو ذنب البنت اللي ماتت؟ وهذا أكبر دليل، ترى مرات واحد يتعلق في بنت مو علشان فقط جمالها، واللي يتعلق في بنت لأنها جميلة هذا إنسان سطحي. البنت واحد يتعلق فيها مثلا لروحها وأسلوبها وأدبها وتفكيرها ومبادئها، وبعدين يجي موضوع الشكل، يتقبلها ولا ما يتقبلها. والله العظيم الحين في هالوقت هذا نشوف بنات في كامل أناقتها وكامل زينتها ومسوية عمليات، والله العظيم هم يعتقدون ان كل شاب يشوفها انه معجب. لا والله العظيم ان انا عن نفسي طلع كبدي، انا ما اداني البنت الاوفر. يعني اقول لكم ترى مو شرط الحين البنت الاوفر، انا صراحة اتكش نفسي يعني، لكن لما تجي بنت احسها طبيعية، بنت عادية طبيعية، بالعكس احسها اقرب، يعني اتقبلها اكثر من البنت اللي اشوفها اوفر زينة، اوفر يعني شكل وعمليات وبوز وشفايف وعيون. قسما بالله بدون مجاملة ولا اضحك عليكم، فاقول لكم مرات سبحان الله واحد، انا اكلمكم عن الرجل لما يتقبل بنت ما يتقبلها بس والله عشان الشكل، لا، في كثير اشياء يعني تحكم. كم شاب جميل تشوفونه اصلا يمشي مع واحدة ما هي اصلا جميلة، متعلق فيها يموت فيها، ومرات شاب سحت ومعاه بنت جميلة، ومرات سحتي مع بعض. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله. طبعا غشمر السالفة، وفأمان الله، مع السلامة.